بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. ثم أما بعد، طبعا احنا خدنا بفضل الله جل وعلا سورة النبأ، خدنا منها أول جزئين، وقلنا أن سورة النبأ متقسمة إلى مجموعة مراحل. أول مرحلة هو تساؤل المشركين عن يوم القيامة اللي هو النبأ العظيم، وقلنا باختلاف يعني معنى النبأ العظيم إما زي ما قلنا القرآن أو تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبأ العظيم على الراجح اللي هو إيه؟ اليوم الآخر الذي هم فيه مختلفون. وقلنا إن ده كان أول جزء، ثم تكلم الله جل وعلا عن التدبر في الكون، وقلنا دوت من ضمن حاجات اللي هي إيه القاعدة الفقهية، الترهيب قبل الترهيب. الله جل وعلا ذكر يعني آيات التدبر في الكون يرغب هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بالقرآن بما يرونه قبل أن يكلمهم الله جل وعلا عن اليوم الآخر. ثم بعد أن تكلم الله جل وعلا عن المرئي بالنسبة لهؤلاء، فذكر الله جل وعلا الدار الآخرة، فقال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا. وكما قلنا ذكر الله جل وعلا يعني هذه الآية بدايتها إن للتوكيد، أي لا بد أن يكون ذلك اليوم لا محالة، لابد أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين الكافر وبين المؤمن، بين الطائع وبين العاصي، بين المنافق وبين المتقي أو المتقين. فقال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقال جل وعلا كان التي تدل على الماضي، لأن كما قلنا للتأكيد لأن ذلك اليوم لابد أن يكون. ثم ذكر الله جل وعلا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وهذه للجميع، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم شرع الله جل وعلا في ذكر مآل الطغاة ومآل التقاة، فقال الله جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا. بدأ الله جل وعلا في هذه الآيات ببيان مآل الطغاة الذين كانوا يكذبون باليوم الآخر، فقال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا كما قلنا هو مآل الطغاة، إن جهنم كانت مرصادا أي تترصدهم، أو كما قلنا أعدت لهم أي أعدها الله جل وعلا لهم، يبقى على كلا المعنيين إما اسم فعل أو اسم مفعول، يبقى جهنم هي التي تترصد لهؤلاء، هذا هو القول الأول، أو أعدها الله جل وعلا وهيأها لهؤلاء. ففي المعنى الثاني هي اسم مفعول، أن يفعل بها كذا، أن تكون مهيئة لهؤلاء. للطاغين مآبا، وهذا هو مآلهم، للطاغين مآبا. وطبعا زي ما قلنا يبقى أنواع العذاب في هذه الآية، قلنا طبعا لابثين فيها أحقابا تدل أن العذاب، فات العذاب ها مستمر، تمام. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، قلنا حميما وغساقا يبقى العذاب إيه؟ متنوع، تمام. جزاء وفاقة. جزاء وفاقة قلنا هناخد منها قاعدة. تمام؟ يبقى قلنا هناخد منها قاعدة ايه؟ تمام. يبقى الجزاء من جنس العمل. تمام كده. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قلنا ناخد من الآية دي صفة العذاب إيه؟ متزايد. تمام دي واحدة. متجدد ماشي. متزايد تمام. ها تاني تصاعدي تمام. أو ممكن متجدد برضه عشان إلا عذاب نكرة لتدل على تجدد العذاب. تمام. يبقى متزايد ومتجدد ويتان اليأس. أيوة التيئيس. يبقى فلن نزيدكم إلا عذابا. وقلنا قول عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه أشد آية على أن هذه أشد آية. تمام ماشي. وقلنا أن هي أشد آية على الإيه؟ الكفار أو على أهل النار لأنهم لا يخرجون منها أبدا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. ثم شرع الله جل وعلا في بيان مآل التقاه فقال الله جل وعلا إن للمتقين مفازا. إن أيضا للتأكيد بدأت بإن للمتقين مفازا أي لابد أن يفوز المتقون لا محال. للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا جعلوا بينهم وبين عذاب الله جل وعلا تقاه فامتنعوا عن الحرام واتجهوا إلى الحلال اتجهوا إلى ما أمرهم الله جل وعلا به وما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه وعما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مآلهم المفاز أي الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب أي يفوزون بالجنة وينجيهم الله جل وعلا من النار. هتلاقي عندكم في التفسير متنزهة مفيش منها مشكلة. متنزه أي للتنزل هي الجنة ويتليل على عليها هتيجي بعدها حدائق وأعناب أي يتنزهون في الحدائق وفي الأعناب. تمام. يبقى إن للمتقين مفازة يبقى كلمة مفازة معناها الفوز بالجنة والنجاة من النار أو الفوز بالمطلوب ها والنجاة من المرهوب. الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب حدائق وأعناب. ثم يفصل الله جل وعلا هذا الفوز الذي فازه هؤلاء المتقون فيقول جل وعلا حدائق وأعناب. حدائق وأعناب ما هي الحدائق؟ هي البساتين. يبقى حدائق بمعنى بساتين. تمام. وأعناب. تمام. وأعناب أي من الفواكه ما يشتهون. يبقى حدائق وأعناب وكواعب أترابا. الكواعب هي يعني المرأة التي لم يتدلى ثديها كناية عن شبابها. وأنتم تعلمون أن المرأة في الجنة تكون على سن 33 من عمرها اللي هو في يعني عز شبابها. أترابة قيل أترابة أي مستويات في السن وقيل متآخيات وقيل متصافيات أي لا شحن بينهم في الجنة بينهن في الجنة يعني لا تغير يعني إحدى النساء من الأخرى ولكن هن أترابا مستويات في السن ومتصافيات ومتآخيات. وكأسا دهاقا أي وكأسا من الخمر دهاقا أي صافية. وقيل دهاقا أي متتابعة. هتلاقي عندكم مترعة. تمام. مملوءة. تمام. أو ممتلئة. هتلاقوا صافية وهتلاقي عندكم متتابعة. الكل يعني صحيح. يبقى كأسا دهاقا ممتلئة ومترعة إذا انتهت فلا تملأ مرة أخرى ومتتابعة إذا ما شاء أحد شيئا في الجنة فإن الله جل وعلا يعني أو يأمر الله جل وعلا بذلك الطلب له يعني كل ما يريده العبد في الجنة فإنه يلبى طلبه. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا. اللغو هو قولوا شو ذكرين. نعم الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه. نعم يبقى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون كلاما باطلا يعني لا فائدة فيه ولا كذابا، أي ولا يسمعون الكذب في الجنة. تمام يبقى ده عكس الآية الثانية وكذبوا بآياتنا كذابا. يبقى هؤلاء كانوا يكذبون في الدنيا فكان مصيرهم إلى النار، وهؤلاء يعني كانوا يتألمون من سماع الكذب في الدنيا من هؤلاء. من أجل ذلك يعني يخبر الله جل وعلا بأنهم لا يسمعون هذا الكذب في الجنة، لا يسمعون هذا الكذب في الجنة. يبقى نعرف الله جل وعلا لما يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، يبقى خلاص ما فيش لغوا ولا كذاب. يبقى ايه فايدة هذه المنة او هذه النعمة عليهم؟ لانهم كانوا يتألمون في الدنيا من سماع اللغو والكذب، فيخبرهم الله جل وعلا يا من كنتم تسمعون اللغو والكذب في الدنيا من اهل الباطل وكان ذلك يؤلمكم اشد الالام، فاطمئنوا فإن هذا اللغو والكذب لن تسمعونه في الجنة. فيطمئنهم الله جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الجزاء من الله جل وعلا. لا هو مش الجزاء من جنس العمل، ده أكثر من العمل. يبقى هنا جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء اللي هو ايه؟ العطاء من الله جل وعلا. طب حسابا؟ نعم الفضل. يبقى العطاء ماشي اللي هو العطاء العادي، لكن حسابا اي كافيا وزائدا على اعمالهم. يبقى كافيا وزائدا على اعمالهم. يبقى لما يقول العبد حسبي الله يبقى ده ايه؟ الزيادة. تمام لما حد يديك حاجه وتقول حسبك كفايه، تمام يبقى في حق الكفار او في حق العطاء ذكر جزاء وفاقا، اي جزاء وفاقا يوافق اعمالهم التي عملوها في الدنيا، يوافق اعمالهم التي عملوها في الدنيا. اما هنا في حق المتقين فذكر الله جل وعلا جزاء من ربك عطاء أي ثوابا حسابا، أي زائدا وكافيا وزائدا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. أي يكفي لدرجة أن العبد يعني يكاد يقول حسبك من كثر النعيم الذي يراه في الجنة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض أي مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة، أي لا يستطيع أحد أن يتكلم بدون إذن الرحمن جل وعلا. قيل لا يملكون منه خطابة أي المؤمنون لا يتكلمون لأنهم يثقون في عدل الله جل وعلا، وقيل بل الكفار والطغاة لا يستطيعون أن يتكلموا من شدة رعبهم وخوفهم يوم القيامة، وقيل أنها عامة في كل أحد لا يستطيع، لا إنسي ولا جني ولا ملك مقرب أن يتكلم في ذلك اليوم إلا أن يأذن له الله جل وعلا. من أجل ذلك يقول الله جل وعلا بعدها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح أي في ذلك اليوم الذي كنتم تكذبون به في بداية الصورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فهذا هو اليوم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي يوم يقوم الروح، على اختلاف طبعا التفسير، والراجح أنه جبريل عليه السلام كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين، وقال بعضهم القرآن، وقال بعضهم بنو آدم، وقال بعضهم خلق أو ملك خلقه الله جل وعلا فيكون في ذلك اليوم، ولكن الراجح أنه جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يستطيع أحد أن يتكلم في هذا اليوم إلا بإذن الله جل وعلا. وقال صوابا أي من قال بالصواب. ومن الصواب قول لا إله إلا الله في الدنيا، أي من تكلم وآمن بالله جل وعلا في الدنيا فيسمح الله جل وعلا له أن يتكلم، أما من كفر فالأصل أنه لا يتكلم. ذلك اليوم الحق، أي هذا هو اليوم الحقيقي الذي يجب أن تؤمنوا به. ذلك اليوم الحق يوم تبلى السرائر، ذلك اليوم الحق يوم تعرفون ويعرف كل نفس ما قدمت وأخرت. ذلك اليوم الحق ألا وهو يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا من كنتم تكذبون بهذا اليوم، يخبركم الله جل وعلا أن ذلك هو اليوم الحق ولا بد أن يكون لا محالة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ومن رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا برحمته بعد أن هدد وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، يفتح الله جل وعلا باب التوبة لكل أحد فيقول فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وإن كانت يعني هذه الآية تدل على يعني فمن شاء أن يهتدي فليهتدي، ومن شاء أن يرجع إلى الله جل وعلا فليرجع، يعني وإن كان ظاهرها التخيير ولكنها للتهديد، كما قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم ذكر بعدها ها قولوا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أي في بداية الآية يعني ظاهرها التخيير، أي يخيرك الله، أي يخيرك الله جل وعلا، ولكن هي للتهديد. إنا أعتدنا للظالمين الذين لم يؤمنوا بالله جل وعلا ولم يعودوا إلى الله جل وعلا. وأيضا ها هنا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يفتح الله جل وعلا بابا للتوبة ولكن بصيغة التهديد. ولذلك ذكر بعدها الله جل وعلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا ألا وهو عذاب يوم القيامة. فلماذا أطلق الله جل وعلا عليه قريبا أنه عذابا، أنه عذاب قريب؟ ها للتأكيد، لأنه لابد وأن يحدث ولابد أن يأتي ذلك اليوم، نعم لتحقق الوقوع، كما قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكما قال الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم، وكما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. فلا بد أن يحدث ولا بد أن يكون ذلك اليوم. لذلك قال الله جل وعلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب كيف حال الناس ذلك اليوم؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر كل عامل إلى عمله، فينظر الطائع إلى طاعته وينظر إلى أعماله فيبشر بالجنة، وينظر العاصي إلى أعماله ويبشر بالنار. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يتذكر المرء في ذلك اليوم كل أعماله وكأنها يعني صوت وصورة أمام عينيه، ينظر إلى أعماله التي عملها في الدنيا. فمنهم من يبشر بالجنة ومنهم من يبشر بالنار. أما الكافر فيقول الكافر كما يقول الله جل وعلا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. متى يقول ذلك؟ قيل لما يعين العذاب. نعم، تحسر وندم رهيب. يبقى ده مشهد الندم الرهيب لهذا الكافر وهذا العاصي. يبقى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، متى يقول ذلك؟ قيل يقول ذلك حين يعين العذاب، حين يعين العذاب، أي لما يدخل النار ويرى مكانه من النار، فيتمنى أن لو كان ترابا في الدنيا ولم يخلق أصلا. وقيل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ذلك يكون يوم القيامة لما يقتص الله جل وعلا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يأمر الله جل وعلا الحيوانات بأن يكونوا ترابا، فينظر الكافر يومها ويتمنى من قلبه أن لو كان كهذه الحيوانات وأن يكون ترابا حتى لا يحاسب. من أجل ذلك يقول جل وعلا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى إذن بدأت الآيات بتكذيب من هؤلاء المشركين ليوم القيامة، وانتهت بندم هؤلاء مما يحدث لهم يوم القيامة. بدأت هذه الآيات بالاختلاف والتساؤل عن النبأ العظيم وعن البعث وعن اليوم الآخر وعن التكذيب بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، كلام يتكلمونه، كما قال ابن عباس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فقالت قريش، بدأوا يتكلمون ويختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفوا على القرآن، فأنزل الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن فهذه السورة من أوائل السور التي كانت في المرحلة الجهرية، يعني دي من أوائل السور التي جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها في الدعوة الجهرية. فكانوا يتساءلون عن هذا الكلام، يعني هل هو صحيح؟ هل هو من عند الله؟ هل هو كاذب؟ هل هو كاهن؟ هل هناك بعث؟ هل هناك نشور؟ هل هناك ثواب وحساب وجزاء وعقاب؟ ثم تنتهي الآيات بقول الله جل وعلا ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ولكنه هو الحق، ليس ما كنتم تدعونه في الدنيا. ويفتح الله جل وعلا لهم الباب حتى يعودوا ويؤوبوا إلى ربهم جل وعلا. ثم يختم الله جل وعلا بتحذير شديد وتحذير رهيب لهؤلاء الذين ما زالوا في نومهم وما زالوا في سباتهم وما زالوا في تكذيبهم وما زالوا في بعدهم عن الله جل وعلا. لكل مسلم أو كافر، عاص أو غير ذلك، فهذا يعني أمر من الله جل وعلا لكل أحد، هذه آية تحذير لكل أحد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل أحد ينظر إلى أعماله التي عملها، فالطائع يود أن لو كان زاد من طاعته، والعاصي يود أن لو كان قد امتنع عن هذه المعاصي وعمل بطاعة الله جل وعلا، والكافر يتمنى في ذلك اليوم أن لو كان ترابا في الدنيا ولم يخلق، أو يتمنى أن يكون ترابا يوم القيامة حتى لا يدخل النار. فبداية السورة بالتكذيب، ثم النهاية بالندم الشديد على هذا التكذيب الذي يكذبونه. يبقى هذه هي محاور السورة، تكذيب من القريش. طيب هنخلي الأسئلة حاضر للآخر. يبقى في البداية تكذيب من المشركين، ثم ماذا؟ ثم يشرع الله جل وعلا في الكلام عن المرئي قبل الغي، ثم يبين الله جل وعلا ويتحدث عن يوم القيامة، ثم يبين الله جل وعلا مآل الطغاة ثم مآل التقاة، ثم يذكر الله جل وعلا تحذيره الشديد لكل أحد لمن قصر في طاعة الله جل وعلا ولمن كفر بالله جل وعلا، فيقول جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قيل: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ينظر المرء الطائع إلى ما قدمت يداه فيحمد ربه جل وعلا على طاعته في الدنيا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقيل: المرء أي كل أحد. طيب، يبقى احنا كده بفضل الله جل وعلا أتممنا هذه السورة، تمام؟ طيب، فضل لنا ايه؟ فضل لنا بعض الأسئلة، يعني تجمعات على السورة، تمام؟ طيب، احنا قلنا قبل كده أنه يستدل بالبعث، أو قلنا التدبر، الله جل وعلا ذكر آيات التدبر في الكون، لماذا ذكره الله جل وعلا بعد تكذيبهم بهذه الآيات؟ يعني الله جل وعلا يذكر آيات التدبر في الكون مع هؤلاء الذين يكذبون بالبعث، فكيف يستفاد بهذه الآيات على البعث يوم القيامة؟ حد يقدر يقول حاجة من آيات التدبر؟ من الأول: ألم نجعل الأرض مهادا، تمام، ما هو اليقين الراسخ، تمام، لكن كيف يستدل؟ تمام، احنا بنقول الله جل وعلا ذكر آيات من التدبر بعد تكذيب هؤلاء باليوم الآخر، فكيف يستدل بهذه الآيات، آيات التدبر في الكون، على البعث يوم القيامة؟ طيب، يبقى نستدل يعني كده مع بعض بآيات التدبر، تمام، اللي هي من الأول: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله جل وعلا: إن يوم وجنات الألفاف. أولا، تمام، ماشي. طب احنا نستدل الأول على البعث بخلق السماوات والأرض، يعني نجد أن الله جل وعلا يقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. يبقى هذه كلها خلق للسماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعثكم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى نستدل بالبعث يوم القيامة بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على بعثكم يوم القيامة، وخلق السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا أكبر من خلق الناس، تمام؟ يبقى ده أول استدلال من آيات التدبر. طيب، الاستدلال الثاني بإحياء الأرض بعد موتها، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى إحياء الأرض، يبقى ده المقصود بإحياء الأرض بعد موتها بالمطر. طيب، كيف يستدل من إحياء الأرض بعد موتها على البعث يوم القيامة؟ بقول الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى يستدل بإحياء الأرض على بعث النفوس يوم القيامة، تمام؟ مفهوم؟ طيب، أيضا من هذه يعني الاستدلالات خلق الإنسان، كما قال الله جل وعلا في هذه الآيات: وخلقناكم أزواجا. فالله جل وعلا هو الذي بدأ خلق الإنسان، تمام، فالذي خلق الإنسان أول مرة قادر بقدرته جل وعلا على إعادته مرة أخرى، كما قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يبقى الله جل وعلا خلقكم أول مرة وهو قادر أن يعيدكم مرة أخرى. أيضا يستدل على البعث من آيات التدبر وآيات الكون بماذا؟ بإحياء الموتى، كما قال الله جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا. طيب كما تعلمون أن النوم هو الموتة الصغرى، تمام؟ من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد استيقاظه من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يبقى إذن الموت أو النوم هو موتة صغرى، تمام؟ يبقى الله جل وعلا يقول وجعلنا نومكم سباتا. نعم النوم أخو الموت، يبقى إذن النوم هو موتة صغرى، فالذي أحياك من الموتة الصغرى قادر على أن يحييك من الموتة الكبرى، تمام كده؟ يبقى دي آيات التدبر استدلنا بها على البعث. نعم يبقى كده استدلنا بآيات التدبر على البعث، تمام كده؟ طيب احنا قلنا قبل كده يعني السؤال كيف نجمع بين قول الله جل وعلا وفتحت السماء فكانت أبوابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تمام؟ وبين قول الله جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ ها احنا قلناها، تمام؟ يبقى فردا عند العرض، أما الحشر جمعان، تمام كده. طيب بعد كده قول الله جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عايزين آية قلناها في الآيات تدل على هذه الآية، يبقى آية من السورة تدل على ذلك. نعم وكل شيء أحصيناه كتاب، تمام. طيب قول الله جل وعلا كيف نجمع بين قول الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبين قوله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. يبقى هنا الآية تدل أن الله جل وعلا يكلمهم، فكيف نجمع بين هذه وبين قوله جل وعلا ولا يكلمهم الله؟ ها طيب طب احنا هنقول الجمع من وجوه. اولا أي يقال أن ولا يكلمهم الله أي لا يكلمهم الله جل وعلا كلاما ينفعهم، إنما يكلمهم الله جل وعلا كلاما للتوبيخ، تمام؟ كما قال جل وعلا في الآية الأخرى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى ربما يكلمهم الله جل وعلا ولكن كلاما لا ينفعهم، إنما يكلمهم ليوبخهم جل وعلا. طيب ده قول. أما القول الآخر فقيل أن مواقف القيامة تتعدد، يعني يوم القيامة يوم ها بخمسين ألف سنة، فطبعا لابد أن تتعدد أهوال القيامة، تمام؟ فربما في بعض الأحيان يكلمهم الله جل وعلا وربما في بعض الأحيان لا يكلمهم الله جل وعلا، تمام؟ يبقى مواقف القيامة تتعدد، ربما في بعض الأحيان يكلمهم الله جل وعلا وأيضا يكون للتوبيخ، وربما في بعض الأوقات لا يكلمهم الله جل وعلا، تمام؟ طيب كيف نجمع؟ احنا قلنا طبعا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، قلنا لا يسمعون فيها أي في الجنة، وقيل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي تعود على الخمر وكأسا دهاقا أي كأس خمر، صافية ممتلئة متتابعة ولا يسمعون فيها أي عند شربهم لهذه الخمور لغوا ولا كذاب. تمام؟ بعكس خمر الدنيا التي إذا ما شربها الإنسان فإن طبعا يذهب عقله ولكن في الآخرة لا يحدث ذلك، وأيضا فيها تعود على الجنة وهو القول طبعا الراجح، وقيل فيها أي عند شربهم للخمر. تمام؟ طيب قول الله جل وعلا لا يملكون منه خطابا، تمام؟ إلى ما يرجع طبعا احنا قلنا يرجع على المشركين، تمام؟ وقيل على المؤمنين، وقيل أنها عامة في كل أحد، تمام كده؟ طيب كيف نجمعه بين قول الله جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وبين قول الله جل وعلا عن المشركين والله ربنا ما كنا مشركين؟ يعني هنا لا يتكلمون، تمام، ولا يأذن الله جل وعلا لهم لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، وبين قول الله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين، كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ طيب هو طبعا يعني والله ربنا ما كنا مشركين يعني في الأول يعني يقال أن أهل القيامة لما رأوا أو أهل الشرك لما رأوا أنه لا يدخل النار إلا من أذن له الرحمن جل وعلا من المسلمين فقالوا تعالوا نجحد، تمام، تعالوا نجحد فكذبوا، تمام. يعني احنا هنا عايزين نبين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب أي لم يكذب، وبين والله ربنا ما كنا مشركين وهؤلاء كذبوا، تمام، كانوا مشركين، تمام. فكيف يعني هم سمح لهم في الكلام زي ما احنا قلنا أهوال القيامة تتعدل، ربما يتكلمون في بعض الأحيان وربما لا يتكلمون، لكن هنا هم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، كيف يقول ذلك وهم كانوا مشركين في الدنيا، كانوا مشركين في الدنيا، فكيف نجمع بين هذه الآيات وبين قوله جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ نعم. طيب وفي أثر طبعا في سورة الأنعام أنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من شهد بالحق ولا يدخل الجنة إلا المسلمون فقالوا تعالوا نجحد، تعالوا نجحد، فلما سألهم الله جل وعلا فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا يختم الله جل وعلا على أفواههم ثم تتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تمام. يبقى الله جل وعلا سمح لهم بالكلام ولكنهم لما رأوا أنهم لن يدخلوا الجنة إلا بالجحود فقالوا تعالوا نجحد، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله جل وعلا على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تمام. طيب عايزين آية بمعنى وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. انت قايلها دلوقتي لو ظاهرها التخيير ولكن الآية للتهديد، تمام، ها تمام مظبوط. طيب طبعا هذه الآية بمعنى قول الله جل وعلا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. تمام كده. طيب احنا طبعا خدنا يعني من الايات القواعد الفقهية، قلنا الترغيب قبل الترهيب ده امتى؟ فايات ايه؟ تدبر. تمام. وقلنا صفات العذاب طبعا قلناها، ها نقدر نقولها بسرعة. تمام. استمر امتداد التنوع والتقييس. ها طب والحاجة الجديدة اللي خدناها النهاردة قريب. تمام. إن أنذرناكم عذابا قريب. طيب أسماء السورة فاكرينها؟ تمام. طيب تمام مصر. تمام تمام كده إن شاء الله. تمام. طيب طيب بالنسبة للسؤال اللي كان موجود لحظة. طيب كان في سؤال موجود تقريبا من شوية. في سؤالين. السؤال الأول اللي هو عايزين معنى الآية الثانية، كيف يجمع بين قول الله جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه، وبين قول الله جل وعلا والله ربنا ما كنا مشركين. قلنا ان دوت الكفار لما يجوا انهم لا يدخلوا الجنة الا بالجحود، وانه لا يدخل الجنة الا المسلمون، فقالوا تعالوا نجحد. يعني ايه؟ نكذب. لانهم يعلمون انهم لو شهدوا بكفرهم فانهم لا يدخلوا الجنة ابدا. فقالوا تعالوا نجحد. تمام. فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا يختم الله جل وعلا على افواههم، ثم تتكلم جوارحهم. تمام. فتشهد الجوارح بكفرهم وشركهم بالله جل وعلا. طيب كان في سؤال تقريبا يعني مش متذكره قد كده، بس تقريبا كان هل الاعمال تظهر يوم القيامة؟ طيب هو اولا من شاء الله جل وعلا ان يفضحه يوم القيامة فانه يفضح. تمام. من شاء الله جل وعلا أن يفضحه يوم القيامة، هو من أهل النار فإنه يفضح يوم القيامة. أما يعني من عمل بالأعمال الصالحة يعني وإن قصر في أعماله وأراد الله جل وعلا أن يستره، فإن الله جل وعلا يضع عليه كنفة ثم يقرره بذنوبه. يعني ده الستر بينه وبين الله جل وعلا حتى لا يفضحه الله يوم القيامة. يبقى العاصي او الفاجر الذي سيدخل النار فانه يفضح يوم القيامة، اما الطائع فانه طبعا لا يفضح. تمام. طيب اللي عمل اعمال سيئة وعمل بالطاعات وكتب الله جل وعلا له ان يدخل الجنة، فان الله جل وعلا يقرره بذنوبه ولكن يضع عليه جل وعلا سترة حتى لا يفضحه وسط الخلق. يبقى لا يخش الجنة لا يفضح. تمام. ولكن طبعا اهل النار واهل المعاصي الذين كتب الله جل وعلا لهم النار واهل الكفر فانهم يفضحون وسط الخلائق. تمام. لا الدرس القادم ان شاء الله. طب في سريعا كده الدرس القادم باذن الله جل وعلا هيكون المدرسه بتاعتكم. تمام. مدرسه الصوره. يعني ايه مدرسه الصوره؟ يعني كل واحده فيكم ان شاء الله او كل واحد فيكم هيكتب اللي هو استفادوا من الصورة. انا مثلا استفدت الاية كده واستفدت منها كده وشعرت بهذه الاية وشعرت من هذه الاية مثلا بالاشياء الاتية، ونكتبها. تمام. والحاجات دي ان شاء الله تجمع ونقرأها مع بعض المرة الجاية. تمام. يبقى ده اول حاجة. يبقى المرة الجاية ان شاء الله مدرسة الصور. تمام. طيب بالنسبة للامتحان ان شاء الله احنا نحط امتحان على المرة دي والمرة اللي فاتت. يعني انا ما حطيتش امتحان على المره عشان خاطر امتحانكم كان اتمد الاسبوع، فقلت اعمل الامتحان يعني امتحانين في مره. يعني الاسئله بتاعت المره اللي فاتت والاسئله بتاعت المره دي هحطهم في امتحان واحد ان شاء الله، بحيث ان هم يبقوا ضبط. يعني حوالي مثلا 8 اسئله ولا حاجه بسرعه برضو كده ان شاء الله. يبقى ده بالنسبه للامتحان. طيب بالنسبه للمدرسه احنا قلناها. طيب لو في اي اسئله ان شاء الله هنقولها برضو المره الجايه. يعني لو اي حد عنده سؤال في الصوره او اي حاجة مشكلة في الصورة ان شاء الله نقولها المرة الجاية باذن الله جل وعلا. تمام. فهو الجديد هو يبقى مدرسة الصورة المرة اللي جاية، مدرسة الصور وحل اي سؤال مش فاهمينه ان شاء الله. الدرس القادم ان شاء الله. طب اخيرا كده ان شاء الله في مجموعات التأويل اللي احنا قلنا عليه، مجموعات التأويل دي اللي هي اخواتكم اللي السنة تانية، السنة تانية دلوقتي اللي هم طالعين من الاوائل، دولت المفترض ان شاء الله ان هم كل 10 منكم هيبقوا مع واحدة منهم، تفهموا من النظام ازاي ونظام الامتحانات الابحاث يعملوها ازاي الكلام ده كله، تفهموا من نظام المعهد. فكل واحدة ان شاء الله هتخش على المنتدى وتختار مثلا او تكتب اسمها مع حد من هؤلاء. تمام كيف نقطع عشان اخوات تبدأ معه. طيب تمام، انتوا ظبطوها مع بعض بقى. يبقى فعلا عندنا مجموعات تقوية اللي عشان اللي عايز منكم حاجة او كلام من ده، فكل واحدة فيكم ان شاء الله تكتب اسمها مع احدى الناس اللي في مجموعات التقوية وتظبطوها سوا. تمام، الامتحان ان شاء الله انا هنحط الامتحان وابو يحيى ان شاء الله بقى هيختار او ادارة المعهد هتختار الايه الامتحان يكون امتى. حاضر ان شاء الله، حاضر، خليه ان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله بشوية. تمام، طيب، وفي ذلك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.